رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، ما زلنا في الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأحداث التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في طيلة حياته. وذكرنا في بداية هذه الدروس أننا لا نتتبع ولا نذكر كل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بتفصيل، حتى لا نكون قد تطرقنا إلى أمور قد ذكرها بعض العلماء في غير كتب السيرة، ولكننا نبهنا على أمور قد نربط بها الواقع بالماضي، وأننا لابد أن نربط ماضينا بحاضرنا، وأننا لابد أن نبين أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذه لابد أن يكونوا على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد أن المنافقين في كل زمان وفي كل مكان، وتجد كذلك أعداء الرسل وأعداء أولياء الله تعالى في كل زمان ومكان، وكذلك تجد أعداء لهذا المنهج الصحيح القويم والصراط المستقيم في كل زمان وفي كل مكان، كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو الحال في زماننا هذا. توقفنا في الدرس الماضي عند ذكر خبر معركة أحد. هذه المعركة قلنا أن المشركين قد جهزوا جيشا قوامه 3000 رجل بدروع وأسلحة وفرسان، وكان قائدهم أبو سفيان، قد خرجوا نحو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم النبي صلى الله عليه وسلم واستشار أصحابه، فكان الناس على فريقين، فريق يقاتلهم في المدينة، قد مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرأي، ورأي يقول يا رسول الله ممن تخلف عن معركة بدر اخرج إليهم نقاتلهم، فمال النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد إلى رأي هؤلاء المتحمسين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه كذلك ثلة من المنافقين، على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، ذاك رأس النفاق الذي في كل واد له فتنة وله مؤامرة. خرج هو ومن معه من المنافقين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للناس وجهز جيشا قوامه 1000 رجل بعتاد قليل، لم يكن هناك فوارس، عامتهم يمشون على الأقدام، أسلحة متواضعة، ليسوا مدججين بالسلاح، لأن هؤلاء متيقنين أن النصر من عند الله، أخذوا وأعدوا ما استطاعوا، والغلبة لأولياء الله، كما قال الله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. في هذه الأثناء خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحو جبل أحد. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم الجيش إلى 3 كتائب، كتيبة المهاجرين وأعطى لواءها لمصعب بن عمير، وكتيبة الأوس من الأنصار أعطى لواءها أسيد بن خضير، وكتيبة الخزرج من الأنصار كذلك أعطى لواءها للحبيب بن المنذر. سار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع يقال له الشيخان استعرض الجيش. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض هذا الجيش حتى يرتب صفوفه قبل أن ينزل في أرض المعركة. فلما استعرضه رأى هناك أطفالا وصبية صغارا قد لحقوا بآبائهم بإخوانهم، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فردهم، أي أمرهم بالرجوع إلى المدينة. صغار لا يستطيعون أن يبارزوا العدو، لا يستطيعون ربما أن يحملوا ويتقنوا حمل السلاح، صغار السن وصغار الجسم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الفتية والصبية، ومنهم كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأسامة بن زيد، وزيد بن ثابت الصغير، وزيد بن الأرقم، وعمرو بن حزم، وأبو سعيد الخدري، وزيد بن حارث الأنصاري كذلك زيد آخر، وغيرهم كذلك ممن كانوا صغارا قد خرجوا رغبة في هذا القتال وتبعا لآبائهم، لأن الطفل أو الصبي يقتدي بأبيه، فإذا رأى أباه مجاهدا قويا في دين الله شديدا على الكفار خرج الطفل والصبي وتربى على ذلك. إذا كانت البنت ترى أمها في البيت تصلي وتقرأ القرآن، وإذا ما خرجت خرجت عفيفة ساترة لوجهها، ساترة لعورتها، بجلبابها الطويل، بلباسها الساتر الذي لا يصف، ليس فيه خيلاء وليس فيه فتنة، تربت الفتاة على ذلك. إذا رأى الطفل أو الصبي من أبيه سماع القرآن وقراءة القرآن وكثرة الصلاة وحضور المسجد وصلاة الجماعة تربى على ذلك. إذا رأى من أبيه يمارس والعياذ بالله تعالى المعاصي فإنه ينشأ على ذلك، ينشأ على ذلك. لذلك هؤلاء الصبية لما رأوا آباءهم وإخوانهم وأصحابهم وأقاربهم قد خرجوا نصرة لهذا الدين خرجوا تبعا لهم، صغار السن وصغار الأجسام، الواحد فيهم لا يبلغ 13 سنة وبعضهم أقل من ذلك، ولكنهم أحبوا ما أحب كل واحد أبوه من جهاد في سبيل الله لأعداء الله. فخرج عبد الله تبعا لأبيه عمر، وخرج أسامة بن زيد تبعا لأبيه زيد، وكذلك أسيد، وكذلك زيد بن الأرقم، وغيرهم ممن خرجوا يقتدون بآبائهم نصرة لدين الله. من هؤلاء أجاز النبي صلى الله عليه وسلم صبيا يقال له رافع بن خديج وسمرة بن جندب، كانوا صغار السن إلا أنهم كانوا يتقنون الرمي، كانوا يتقنون رمي النبل، فأجازهم النبي صلى الله عليه وسلم. سار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش، أدركتهم الظلمة وحل المساء في منطقة قريبة من المنطقة التي استعرض النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجيش. صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب وصلى العشاء وبات هناك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر رجالا يحرسون الجند. في الصباح صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، وإذا بالمنافق ينقص على عقبيه في هذا الموطن الحرج، في هذا الموقف الصعب. رجع المنافق وسحب معه ثلث الجيش. كان المنافق قد وافق على الخطة التي يقاتل المسلمون فيها المشركين في المدينة، وكان يميل مع هذا الرأي، وله غاية خبيثة من ذلك، ولكن الله تعالى أراد أمرا وقد كان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة ليقاتل أعداء الله. في هذه الأثناء رفض المنافق إكمال المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وخوض هذه المعركة، تعذر بأعذار، وكان المنافقون في كل واقعة يتعذرون بأعذار، بيوتنا عورة، وذلك يقول ائذن لي ولا تفتني، وذلك يقول خائف على زرعي، وذلك يقول لا أحد عند مالي، أعذار واهية، أعذار كاذبة تدل على نفاقهم وتدل على خذلانهم للدين وللمسلمين. ولكن الله تعالى غني عنهم، لأن الله تعالى لابد أن يصفي هذه الصفوف وأن يمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. رجع المنافق بثلث الجيش، بثلاثمائة رجل من المعركة، وكما قلنا كان حجتهم أنهم يريدون القتال في المدينة ولا نريد أن نقاتل خارج المدينة، فرجعوا. وكان بعض الصحابة قد وعظهم وذكرهم بالله وذكرهم بوعيد الله وذكرهم بعقاب الله، كعبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه، ذهب إليهم وأخذ يرغب بهم ثم يرهبهم ثم يحضهم على القتال، وتارة يغلظ عليهم في القول، وتارة ينيل لهم الجانب ويرغبهم بما عند الله، ولكن المنافقين لا يعلمون ولا يستجيبون ولا هم راجعون. فذهب وهو يقول أبعدكم الله، سيغنينا الله عنكم وسيفتح الله علينا. وعند ذلك قال الله تعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم مسيرته نحو أحد. توقف النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل أحد. كان المشركون قد وصلوا وعسكروا قريبا من أحد، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الجبل رأى المشركون جموع المسلمين، ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم. عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش، أي حظهم، وأخذ يذكرهم بالله، وأخذ يذكرهم بما أعده الله تعالى لمن قاتل في سبيل الله، وذكر لهم الثبات والصبر، وهيأ صفوفهم ورتب صفوفهم وجعل على تلة مشرفة على أرض المعركة رماة للنبل. وهؤلاء الرماة كان عددهم 50، وكان قائدهم صحابي جليل عبد الله بن جبير ابن النعمان الأنصاري، أوسي بدري شهد بدرا، وأمرهم بأن يثبتوا على هذه التلة وألا ينزل أبدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لقائدهم فقال: انضح الخيل عنا بالنبل، أي إذا تقدم علينا الفرسان أبعدهم بسهامك، لا يأتون من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت في مكانك ولا تنزل إلينا ولا تأتي من قبلنا. ثم قال للرماة: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشاركونا. وهذا الكلام تأكيدا للنبي صلى الله عليه وسلم على أهمية هذا المكان الذي وضعوا فيه والذي تمركزوا فيه، ومهمتهم أنهم يدفعون الخيل والفرسان عن جنود الله سبحانه وتعالى. وذكرهم بالسمع والطاعة، ثم بعد ذلك جعل على الميمنة المنذر بن عمرو، وجعل على ميسرة الجيش الزبير بن العوام، وكان يسانده المقداد بن الأسود، ووكل إلى الزبير مهمة وهي الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد. وكان الزبير من شجعان الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فوكل إليه هذه المهمة في صد فرسان خالد بن الوليد،